قال والسحر عاطف به وذكره عقب الشرك لأنه قد يكون شركا وكفرا، وذلك إذا كان الساحر فيه متعاملا مع الشياطين صارفا للعبادة إليهم، فإنه حينئذ يكون مشركا كافرا بالله تعالى. وهذا للتفصيل الذي سبق، وإن كان لا يصل به إلى درجة الكفر مثل سحر العقاقير والأعشاب وما أشبه ذلك، ماذا نقول؟ نقول لما تضمنه من العدوان على الناس فإنه قرن بالشرك، لأنه عدوان عظيم، قد يفرق الزوج عن زوجته والابن عن أبيه والأخ عن أخيه والأرحام فيما بينهم، قد يعطف أيضا الأعداء، قد يستعمله مع زوجة ليخببها على زوجها ليضمها إليه، أنواع كثيرة، قد يتسبب في إتلاف تجارة وكسادها، نعم في أمور كثيرة من أو أضرار عظيمة يتسببها السحر لمن ابتلي به عافانا الله وإياكم، بل يجعل الإنسان كالمجنون يفقد عقله، يرى نفسه أنه يسمع أشياء أو يرى أشياء، وليس الأمر كذلك، وربما يصير يصرخ ويخلع ثيابه ويخرج من البيت يتصرف تصرفا شر من البهائم، البهائم لا تتصرف مثل المسحور. وقد كان من أرصن الناس عقلا، فلما كان ضرره عظيما قرنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإيش؟ بالشرك. قال وقتل نعم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. المراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليست نفس الشاه والبعير والدجاجة، وقتل النفس أي البشرية التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لأن واهب الحياة هو الله تعالى، والذي يحكم بسلبها هو الخالق، فلا تزهق هذه النفس التي خلقها الله إلا بإذنه وإلا بشرعه، لا يجوز. فهل يقال الكافر يقتل لكفره؟ أجيبه لا أبدا، لأن الله خلقه، قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر أكمل ومنكم مؤمن. يظن كثير من الشباب، أقول المتطرف، أن كل كافر يجب قتله، كل ما على وجه الأرض لا بد أن يموت، يريد أن يجعل الأرض كلها إيش؟ أهل الإسلام. وهل هذا صحيح؟ وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله، بل خلط الكفار أم لا؟ إيش فيه؟ ما زال يرن مشكلة. وأبقاهم عليه الصلاة والسلام، حتى من كان مستحق للقتل أبقاه لما أبقاه؟ أبقاه، لكن قلة العلم والغيرة المفرطة تجعله إيش؟ يستبيح دماء الناس، فقص شعر لحيته، قص شعر عنده أهون أو أعظم من إزهاق نفس بشرية. أعيد هذه، قص شعرة في لحيته أعظم عنده من إزهاق نفس بشرية. ما فهمتها؟ هذا ما فهم يسوي كده، يلا أعدها لي يا عاطف. موجود هذا كثير، ها؟ هذا دليل على قلة الفهم. وقص لحيته أعظم عنده من أكل الربا، صح؟ ومن أكل الرشوة والحرام، ومن العدوان على الخلق بدءا بالزوجة وغيرها، كل هذا إيش؟ بسبب التطرف الفكري، التطرف والغلو الفكري وسوء الفهم لهذا الدين. فأقول النفس من الذي خلقها؟ الله جل جلاله، لا تستباح إلا بأمره، واضح؟ فمن هي النفس التي حرم الله إلا بالحق، التي حرم الله قتلها؟ نقول هي أربعة أقسام: المسلم بإسلامه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالمسلم حرام الدم بالإجماع، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره، وهذا في الصحيح في البخاري: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وقد رتب الله تعالى على قتل المسلم أربع عقوبات، الواحدة منها تهتز لها الجبال، لا أقول الفرائس. قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الأول هذا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويرى كثير من أهل العلم كابن عباس وأبي هريرة أن قاتل المسلم وقاتل المؤمن عمدا لا توبة له، وأنه محكوم عليه بالخلود في النار. هذا عظيم، حتى قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لصاحبه منها سفك الدم الحرام بغير حلة. نسأل الله السلام والعافية. ونفس المسلم والمؤمن أعظم النفوس، ولذلك تجد أن هذا الأمر حرم الاقتراب إليه من بعيد، فمجرد أن يشير الإنسان بحديدة لأخيه المسلم يمزح، فإن الملائكة تلعنه لذلك. إذا كان ترويع المؤمن كقتله، فما ظنكم بقتله؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا أولا، وقال: ترويع المؤمن كقتله، ترويعه وتخويفه كقتله، فما ظنكم بقتله؟ هذه أعظم النفوس. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا البخاري: ليس بالبخاري، في حديث آخر: لزوال الدنيا بأسرها أعظم عند الله، أو أهون عند الله من قتل مؤمن. أن تزول الدنيا بأسرها أهون عند رب العالمين من أن يقتل مؤمن متعمدا أو عمدا. والوعيد فيما جاء في النصوص كثيرة، تلك النصوص التي جاء فيها الوعيد الشديد في من ارتكب جريمة القتل، ولذلك جزاء من قتل مؤمنا متعمدا القصاص، أن يضرب عنقه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه أول نفس حرمها الله سبحانه وتعالى إلا بالحق. ما هو الحق الذي تستباح به النفس المسلمة؟ إما النفس بالنفس، أو زنا بعد إحصان، أو الخروج عن جماعة المسلمين، أي الردة، الردة عن الإسلام. وكذلك اللواط وهو فعل أو عمل قوم لوط، وكذلك الزنا بذوات المحارم في أصح قولي العلماء، نعم، وكذلك السحر على قول الجمهور، والردة وسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأمور أخرى. والجوسس أيضا عند أحمد وغيره من العلماء، الجوسس على أهل الإسلام بمظاهرة الكفار عليهم. طيب، الثاني، النوع الثاني، المعاهد وهو الكافر الذي بيننا وبينه عهد، مثل ما حدث بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكفار قريش في صلح الحديبية، فإنهم تعاهدوا على أن لا يكون بينهم قتال. كم من سنة؟ عشر سنوات. فالمعاهد حرام الدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا أو أخذه حقه فلن يريح رائحة الجنة، فلن يريح رائحة الجنة، مع أنه كافر لكن له عهد. وتذكرون حذيفة بن اليمان مع أبيه حسين حينما عاهد قريشا على ألا يخوض المعركة، معركة بدر، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يستأذنانه، فماذا قال لهما؟ قال: اذهبا، عودا، لا تخرجا معنا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهذا يدل على أنه يتجزأ هذا العهد. فقد أولا العهد من الذي يعقده؟ الذي يعقده أهل الحل والعقد في الدولة، في الأمة، وهم ولاة الأمر. فلو أن هذا العهد كذلك يعقده غير ولي الأمر، لأن هذا يدل على، لأن فعل حذيفة وأبيه يدل على أنه يعقد من غير، لا هذا كفي الأمن في عقد الأمان، لكن من غير ولي الأمر، هو الأصل أنه من ولي الأمر، لكن لو وقع عهد من بعض المسلمين، فهب أن بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار حرب قتال، لكن بعض المسلمين منا عاهدهم ألا يقاتلهم، إيش نقول؟ لا يجوز له أن يقاتل، لا يجوز. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عجيب. ولذلك أنا قلت لك أن تلك المادة نحتاجها جدا. ولا يرد عليك فعل عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع يهود بني قينقاع، مر علينا هذا أم لا؟ عبادة بن الصامت الصحابي، عبادة بن الصامت في غزوة بني قينقاع، فإنه كان حليفا لهم، لكنه أخبرهم، أخبرهم بأنه لم يصر حليفا لهم. وذلك قالوا: كيف تفعل هذا يا أبا فلان، يا أبا الوليد، ونحن كذا وكذا؟ وجاء عبد الله بن أبي بن سلول يذكره بمواقف وقفوا فيها معه، قال: إن القلوب قد تغيرت ولم يترك هذا الإسلام العهود. يعني إيش؟ مثل هذه العهود مع هؤلاء الذين إيش؟ تطاولوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وغدروه وخفروا الذمة. فهمت؟ إذن أخبر. وكذلك استدل بهذا حتى لعبد الله بن أبي، قال: إني قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: وأخبر هؤلاء أنه لم يعد حليفا لهم. ولذلك المعاهد لو أننا شككنا في غدره لا يجوز لنا أن نغدر به، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني هب أننا بيننا وبين هؤلاء القوم عهد، عاهدناهم ألا قتال بيننا وبينهم، وعاهدناهم على المسالمة، لكن غلب على ظننا أنهم أهل غدر وأنهم سيغدرون، لا يجوز لنا أن نبغتهم بالغدر. ماذا نقول؟ نقول: إنه لم يعد بيننا وبينكم عهد، خلاص نسحب المواثيق كلها، ثم بعد ذلك عد نتصرف بما يكون في مقتضى المصالح الشرعية ومصالح الأمة. هذا في المعاهد، فهو حرام الدم وحرام المال كذلك، لأن حرمة المال والعرض فرع عن حرمة الدم، فلا نقول أنه حرام الماء الدم لكن ماله مباح، نقول أنه فرع عن ذلك. وهل هو لغير أهل الكتابين؟ نقول: نعم، هو لكل كافر، حتى ولو كان في الأصل مقاتلا، حتى ولو صار بيننا وبينه حرب، فهب أنهم مثلا حاربونا وقتلوا منا وأسروا منا وابتزوا أموالنا، هل يقول قائل إننا نأخذ بالثأر أم أنه يجوز أن نعاهدهم؟ الثاني، لأن قريشا لا شك أن كانت لها الغلبة في أحد، وقتلت من المسلمين وأسرت وأخذت المال بغير حق وسطت على ممتلكات المسلمين التي كانت في مكة، ومع ذلك وقع العهد بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فلا يقال: لا لا في الحرب الفلانية وفي الحرب، لا لا انتهى، لا نلتفت إلى هذا. وكل هذه من أحكام السياسة الشرعية التي نفتقدها، يفتقدها الشباب في الفهم خاصة. نقول هذا هو المعاهد. الذمي الآن وهو الثالث. الذمي من كان من كانت له ذمة عند المسلمين، وهو الكافر الذي يعيش في بلادنا، لم يأتنا طالبا ليش للجوء مثلا، لا، لكنه يبقى تحت سلطان المسلمين وحمايتهم على أن يبذل الجزية، على أن يبذل الجزية لولي الأمر. وهل هذا الذمي لا بد أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فقط؟ لا، غير هؤلاء الطوائف فيه خلاف بين العلماء، فيه روايتان حتى في المذهب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من اليهود والنصارى ومن من مجوس هجر، فقال بعض العلماء إن الذمة لا تعقد إلا لهؤلاء أهل الكتابين والمجوس، والصحيح أنها تعقد لأي كافر، فأي كافر كان نوع كفره إذا عاش في بلاد المسلمين وتحت حمايتهم يمكن أن يكون ذميا، ويحرم حينئذ إيش؟ أجيبوا، يحرم قتله ويحرم يحرم ماله ويحرم عرضه، حتى عرضه حرام. حتى العلماء تكلموا في غيبته، قالوا أنه لا يجوز غيبته، نعم، كما أنه لا يجوز قذف امرأته بالزنا مثلا، فهو محرم العرض. طيب لو قال قائل المعاهد إذا غدر، يعني المعاهد قد يأتي بما ينقض العهد، نقول بلا شك أن العهد ينتقض بكثير من الأمور، ينتقض العهد بالغدر، ينتقض بالاستطالة على المسلمين، بإيذائهم، بسب الإسلام، بسب رسول الإسلام، كما فعل إيش كعب بن الأشرف. فهل نقول إذا كان فرد ممن عاهدناهم قد نقض العهد يسحب الحكم على الكل؟ إيش نقول؟ فهمتم السؤال؟ هؤلاء هذه الطائفة من الكفار بيننا وبينهم عهد، فنقض أحدهم العهد، يعني أنه فعل شيئا يوجب نقضه، سب النبي صلى الله عليه وسلم، صور كاريكاتير، أي شيء، هل بفعله هو ينتقض العهد للجميع أم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ الثاني دليله أن كعب بن الأشرف كان في الأصل أمه كانت من يهودية، من بني النضير، من يهود بني النضير، ورغم أنه قتل بأمره عليه الصلاة والسلام بفعل محمد بن مسلم وبنائل وغيرهم، فإنهم لما جاء أحبار اليهود ومنهم من بني النضير يشتكون، جدد معهم العهد ولم يؤاخذهم بفعله. وش هذا؟ فهمتم؟ جدد معهم العهد ولم يؤاخذهم بفعل كعب بن الأشرف، على أن هذا الرجل الذي عاهد وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتله أيضا لأنه صار إماما للكفر ومحرضا على الدولة، قتله في مرحلة إيش؟ أجيبه، في مرحلة القوة والشوكة. ولذلك تجد أئمة كفر بدر منهم أكثر مما بدر من كعب بن الأشرف، كأبي جهل، صحيح، أبي جهل وأمية بن خلف وغير هؤلاء من الصناديد، بدر منهم أكثر مما بدر من كعب بن الأشرف في سب الرسول عليه الصلاة والسلام وهجائه والاعتداء على الصحابة وتعذيبهم وقتل البعض، وما ذلك ما أمر بقتلهم في المرحلة المكية، وكان قادرا أن يشير على حمزة بن عبد المطلب يقول يأتيني برأس بجال، يأتي به ولا ما يأتي، يأتي به في سلة، قل ها تفضل، ها الدليل. أو لو أشار على عمر يمكن أن يظفر برؤوسهم أم لا؟ يظفر بهم رأس الرأس، لكن الحال لما كان في وقت الضعف والاستضعاف فإن هناك قواعد شرعية لابد من اعتبارها، وهي خشية المفسدة، فإذا كان تحقيق المصلحة لا يكون إلا بجلب مفسدة أكبر فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا أول شيء. ثانيا ما يسمى باعتبار دائرة استفحال الضرر، اعتبار دائرة استفحال الضرر، يعني أن الضرر قد يكون متوقعا، أنت مثلا تقول هذا الشيء نفعله وتتوقع ضررا تقول أنه سيحدث ضرر، لكن لا بد من اعتبار الواقع والحال أن هذا الضرر ربما إيش تتوسع دائرته وتنتشر، فهمت؟ ثم أنه لو كان الأمر الحكم فيه سواء في المرحلة المكية والمدنية لبادر الصحابة رضي الله عنهم بفعل ذلك، وكانوا يسمعون هذا ويكرهون أن يسمعوا، لكن مع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالصبر. وهل من ذلك الخوف على الدعوة من أن تجتث من أن يجتث دعاتها؟ ها؟ هذا رأس الماء، هذا رأس الماء، لأنه ما شرع القتال إلا لتحصينها، صحيح أم لا؟ إيه كيف؟ حتى يعبد الله تعالى في الأرض وحتى يدعى إلى دينه. إذن هذه كلها بارك الله فيكم لا بد من استيعابها وفقها فقها جيدا وفهمها فهما صحيحا، لأن هناك أشياء وأسئلة ترد على الشباب لا يجدون لها جوابا، لا يجدون لها إيش جوابا، وإذا لم يجدوا جوابا كافيا شافيا سوف تجتالهم أيادي أخرى، أنتم تعرفون ما هي تلك الأيادي. هذا بالنسبة ليش المعهد، والكلام على هذا أكثر في كتب الفروع. نعم. كيف؟ لا عاد اجتمعوا على قتلهم. أي نعم، هم اجتمعوا على قتله وقام، وكذلك وبدر منهم خيانة، ليس هكذا، ليس واحد قتله، اجتمعوا أولا اجتمعوا على كشف المرأة المسلمة، هذا أول شيء، فهذه جريمة واحد عامة، فهمت؟ وهذا توجب نقض عهدهم، كذلك قتلهم وسفكهم للدم. ثم كان من الحكمة أيضا إجلاؤهم، لأنهم كانوا أقوى إيش أقوى قبائل اليهود في المدينة، لأن كانوا صناع أواني وصناع ذهب، عم كان كلهم مسلح، فإبقاؤهم فيه خطر على المسلمين وعلى بلد الإسلام، فكان في مقتضى الحكمة هذا. وهذا يدل على أنه عاملهم، ثم إنهم معاملته لهم عليه الصلاة والسلام بإجلائهم دون قتلهم مع أنه كان قادرا، هذا يدل على عفوه ورحمته، هذه من جهة. ثانيا ما عامل البقية معاملتهم كبني قريظة وإيش وبني النظير مثلا أبدا. يا جماعة مش نخرج من كتاب التوحيد احنا الآن، أنا عارف إذا دخلت في المسائل هذه صح والله. نعم. أنا ما وقفت على هذا، أنا ما وقفت في كتب السيرة، ما وقفت على هذا. أنت سمعت هذا من أحد من إنسان داعية، لا من طلبة العلم ولا من هكذا، من أي إذا من هكذا فلا فلم يصح هذا، لأن لو كان من طلبة العلم لربما وقفنا عليه إن شاء الله، لكن ما وقفنا على هذا لا في المطولات ولا في المختصرات، وعندنا المحقق. فهؤلاء ما طالبوا بيش، لكنهم لما تعاونوا على كشف المسلمة وكذلك إيش قتل الرجل المسلم، ثم إنهم أيضا لما كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي، تعرف أنهم كانوا يستغلون كل فرصة، ما يتركون فرصة في إثارة الفتن بين المسلمين إلا وانتهزوها، ومثل هؤلاء لا بد من اجتثاثهم وعدم إبقائهم. ها؟ إيه بلا شك كانوا يشكلون خطرا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائن، انتقض عهدهم فأجله، اتضح الأمر. الظاهر أننا نجرنا على البيوع، مش مازال انتهى، نكمل الأربعة أقسام، إن لله وإنا إليه راجعون. الذمي هو الذي له ذمة إيش عند المسلمين، والصحيح كما قلنا أنه حتى من غير أهل الكتابين ومن غير المجوس فإنه قد يكون ذميا، قد يكون ذميا، لكن عقد الذمة في الحقيقة أخص من عقد العهد. فالذمة من الذي يعقدها؟ يعقدها ولي الأمر، أما العهد قد يقع من غيره، من غير ولي الأمر. فلو أن إنسانا مثلا أدخل كافرا إلى بيته في بلد المسلمين ثم قال أنا سأحميك ها تعطيني 100 دينار كل شهر أنت ذمي، إيش نقول؟ لا يصح. وهذا قد يكون عظيم حتى على دولة المسلمين، وقد يدخل في وعيده صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله من آوى محدثا. وهذا قد يحدث، قد يكون جاسوسا، قد يكون عينا على الكفار، قد يكون كذا. إذن عقد الذمة من الذي يعقده؟ ولي الأمر. والذمة أيضا تنخفر، قد لا يكون ذميا، يعني أنه يعتدي فيفقد ذمته في المسلمين، فيعامله الإمام بما يستحق، إما بإجلائه وإما بقتله. فهمتم؟ مثلا يقول مثلا هو نصراني فتهود مثلا، العلماء اختلفوا هل يقر على تهوده أم أنه يقال له ابقى على دينك ولا نخيره بين الإسلام والقتل. في هذا خلاف تفصيل بين العلماء. إذا كان هو ذمي مثلا ونصراني، واكتشفنا أنه يدعو لنصرانيته في بلادنا، هذا يغفر الذم ولا ما يغفر؟ يغفرها بلا شك. القسم الرابع المستأمن، كذلك نقول صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل ذميا فلن يريح رائحة الجنة، وهذا كله عند النسائي بسند صحيح. الرابع ماذا قلنا؟ المستأمن، وهو طالب الأمان حتى ولو كان محاربا في الأصل. إذا جاءنا إنسان يطلب الأمان في بلادنا، وجب علينا ماذا؟ وجب علينا أن نؤمنه، لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. طيب لو قال لو كان فارا أو أنه كان مثلا كافرا وطلب، يعني أنه محارب لنا وطلب الأمان، ها؟ نعم نؤمنه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يكون محارب ويجب تأمينه. طيب وهل يشترط أن يكون مصرحا بذلك أم أنه يعني بظاهر حاله قد نحكم؟ نقول الثاني، مثلا لو أنه في الأصل محارب ودخل بتجارة وأمن مكره أو غدره ودخل مجردا يبيع ويشتري، إيش نقول؟ هذا مستأمن. طيب لو كان هذا الكافر ينتسب إلى قوم يحاربون المسلمين، يحاربونه، لكنه في بلادنا لوظيفة لا تتعلق بضرب المسلمين وليس لها صلة بتلك الحرب، غير أنه مثلا موظف في مستشفى، طبيب، ممرض، فيما يتعلق بأمور القنصليات والسفارات وهذه الأمور، العلاقات الدبلوماسية التي تعارف الناس على تبادلها على وجه التراضي ووجه المعاملة الحسنة، إيش نقول؟ نقول هذا كذلك، هذا قد هو ليس بذم، لكنه إما يكون معاهدا وإما يكون مستأمنا. الذين يدخلون بتأشيرة أيضا، يدخل إلى بلاد المسلمين بتأشيرة فيزا، دخل بها إلى بلاد المسلمين، ولنقول إنه سائح ونعلم أنه جاء ليشرب الخمر ويكشف عورته ويزني ويظهر شعائر الكفر أو الفساد، هذا هذه شديدة. ما هو الحكم؟ لا أعوذ بالله، كيف رزق؟ لا تخطئ، والله تخطئ، أقسمت بالله دون استحلاف لدلالة الأدلة. نقول هذا في حكم المستأمن. فإذا قلق طيب هو الآن دخل، لأن هل المشكلة الآن فيه هو أم في من رضي به أن يدخل على هذا الوجه الثاني؟ فإذا كنا نريد إزالة ذلك أو إزالة المفسدة، أعني نزيلها بشكل آخر وطريقة أخرى، لأن هذا المسكين، أقول مسكين يعني ليس عطفا عليه أو يعني إقرارا له أو أنه مثلا غير مؤاخذ بذنب، لا، نقول هو الآن عرضت عليه مثلا إشهار في الأنترنت أو في صحيفة أو مجلة قال وجد البلد الفلاني من بلاد العرب والمسلمين إذا قضى أسبوعا من أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر في فندق أربع نجوم كذا كذا كم يأكل أين يذهب والجولان الذي يكون في البلد في المناطق الأثرية بكذا وكذا من الدراهم. الرجل وشو هو أتى ليش؟ لشهوته ولا سائح اي نعم قد يقال قد يقال قال اننا انهم غروه بذلك فاتى الغالب انهم ياتون ليش؟ من اجل شهواتهم ونزواتهم وراحتهم وما اشبه وجدوا الراحه. طيب ياتي انسان يستبيح دماءه ايش نقول؟ لا يجوز لا يجوز بحال لانه في حكم المستأمن. إذن المنكرات الموجودة ما علينا إلا أن نزيلها بطريقة أخرى طريقة شرعية. ماذا تقولون في فعل عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المهاجرين من كبار الصحابة وقع بينه وبين أمية بن خلف عقد على أن يحمي أمية بن خلف ما له بمكة وأن يحمي عبد الرحمن ما له بالمدينة. وحينما التقى الصفان ماذا صنع عبد الرحمن بن عوف؟ دافع عنه وأبى أن يقتل من قبل الصحابة وقال له إبرك، صحيح أم لا؟ قال له إبرك وارتمى فوق حتى لا تدركه سيوف المسلمين، بل إنه لما أخذ الأدراع في الرواية الأخرى قال هل لك في شيء خير لك من هذه الأدراع؟ قال في إيش؟ قال في اللبن. مش في اللبن، لا يعني في الإبل الكثيرة اللبن، أترك عليك أنا غير أجرني اليوم وأنا أعطيك ما شئت من الإبل. فألقاها عبد الرحمن بن عوف، ثم رآه بلال، رأى أمية بن خلف ورأى ابنها عليا وأحاط بهم كالمسكة، حتى أنه في الرواية، وهذه هاتان روايتان صحيحتان، لما ارتمى أراد أن يحميه، مالك تنظر لهكذا؟ ما سمعت هذا الكلام في السيرة؟ المشكلة ننسى، اسمع وفلت. لما هموا بضربه بضرب أمية وابنه أصيب عبد الرحمن بن عوف في رجله والأثر بقي، وظل يقول رحم الله إيش بلالا فجعني بأسيري وذهبت عني أدراعي. ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف ولم يقل كيف أنت تحمي هذا الرجل الذي هو طاغية من طغاة الكفر؟ هذا يدل عليه شيء؟ على عظمة العهد في الإسلام. ما لامه أبدا، ما قال كيف أنت هذا أمية بن خلف نسيت ماذا فعل، وهو يعلم عبد الرحمن عوف يعلم هو هل فعل ذلك حبا فيه؟ أبدا والله، يعلم أنه كان يباشر تعذيب إخوانه، وبلال أحب إليه بلا شك من أمية بن خلف وماله الدنيا كلها، صح؟ من الكفار. لكنه لما أعطاه العهد أبو العاص بن الربيع الذي كان صهر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة مشركا، من الذي أعطاه عقد الأمان؟ زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل بيتها وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بيتي، وعامله الرسول عليه الصلاة والسلام بأخلاقه الحسنة وأسلم الرسول. وحينما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها، وجاء ابن عم من أبناء عم أم هانئ وأجارته، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هانئ. ولذلك قال العلماء إن عقد الأمان يكون من غير ولي الأمر، فلو أن إنسانا جاء إلى بلاد المسلمين وأحد المسلمين قال لا تخف أنت في مأمن، حتى وإن كان في الأصل إيش حربيا، لا يجوز قتله، لا يجوز. حتى قال العلماء إن عقد الأمان يكون من المرأة والصبي، حتى الصبي سبحان الله الصبي لو أخذ كافر قال أنت في أمان لا تخف. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي عند النسائي وغيره بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا إيش على نفسه، يعني قال له أنت في أمان لا تخف، ثم قتله غدر به، يقول فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول إيش كافرا. هذا كله يدل على عظمة عقد الأمان في الشريعة الإسلامية. فهل فقها شبابنا هذا بصراحة ها؟ لا، هم بعيدون عن هذا كل البعد. وهذا كل الذي ذكرناه ها؟ لا، كل الذي ذكرناه يعني يسير وقليل من كثير وغيظ من فيض بلا شك، مع ما جاء في خلافة أبي بكر وعمر والخلفاء الأربعة وخلافة عمر بن عبد العزيز والخلافة الأموية حينما توسعت البلاد، أشياء كثيرة يذهل لها الذهن، وفي مصنفات في هذا يمكن أن يرجع إليها. نعم. هو هذا أشد، هذا أشد. هو إذا كان الله تعالى لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مقاتلة المشركين الذين صدوه عن البيت حتى لا يستباح حرمه، وبالتالي لا تستباح الأنفس التي تعيش بين ظهور المشركين بمكة، قد مر علينا هذا في التفسير صح؟ نعم، في سورة الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا يعني إيش؟ محبوسا، أن يبلغ محله، محله الحرم، أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أكمل لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة. إيش المعرة؟ الإثم بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، إيش معنى؟ لو تميزوا وظهروا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم عليها بقتلها. فهذا الذي يقدم على هذا الفعل من أجل الناس، من أجل الناس، لأنه يعطي للعدو فرصة أن ينكي بإخوانه. إيش هذا الفقه ها؟ هذا يدل على الجهل، بل على فرط الجهل. أنت تضرب إنسانا تريد أن تغير على شخص في بيته، وفي بيته أبناؤك وإخوانك، أن تريد أن تضر به وهو في بيته، وفي بيت إخوانك وأبناؤك، هل هذا من الفقه والحكمة؟ ها؟ هذا من فرط الجهل بلا شك، من فرط الجهل بلا شك. إذن هذه أربعة أقسام: المسلم في إسلامه، الثاني المعاهد بعهده، الثالث الذمي بذمته، المستأمن بأمانه. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نجتنب السبع الموبقات، فأخذنا الشرك ومعناه وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكرنا الأقسام الأربعة وما يتعلق بها من بحوث. نعم، السحر أخذناه، أي نعم، إيه السحر، نعم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أخذنا هذه، فسرنا ما معنى إلا بالحق. قال: وأكل الربا، هذه بداية الدرس. لا إله إلا الله. شوف، أنا يوم الجمعة في الغالب في المساء أكون مرهوج كما تقولون، فهمت؟ يعني إذا ما نبهتموني فإنني أهم دائما هكذا، يوم الجمعة عندي صداع في آخر اليوم، يلا سفيان أعطينا شيخ أخذنا الأقسام الأربعة حرم الله المسلم والمعاهد والدمي والمستأمن. قلنا آخر ما توقفنا عليه حديث النسائي بسند صحيح: من أمر رجلا على نفسي ثم قتله فأنا بريء من القتل. لكن هل شرحنا إلا بالحق؟ يقول أنه ما شرح. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزاني إذا شرحنا إلا بالحق، هذه إلا بالحق. ها؟ نعم ذكرنا أصناف أخرى. طيب إذا شرحناها ولله الحمد. وأكل الربا، اجتنبوا أكل الربا، فسرنا اجتنبوا يا عاطف أكل الربا. الربا في اللغة هو الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقال عز وجل: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ليزيد. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يزيدها وينميها. وأما في الاصطلاح فهو نوعان: هو زيادة في شيء بين جنسين يجب فيهما التساوي، وهذا ربا الفضل. وإما أن يكون نوعا آخر وهو نسأ ولو بغير زيادة في شيء يجب التقابض فيه في مجلس العقد، فهو نوعان: ربا فضل وربا نسيء. أما الأول فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. انتبه، هذه أصناف ستة، كلها أصناف يطلق عليها العلماء بأنها أصناف ربوية، يعني أنه يجري فيها الربا، فلا يجوز بيع جنس بمثله إلا بشرطين: التماثل والتساوي مع التقابض. فإذا وقع تفاضل بين جنس تقابض مع التفاضل، مثل لو باع صاعا من البر بصاعين من البر، الحكم ربا. كيلو من الشعير بكيلو ونصف، ربا. 500 غرام من الذهب ب550، ها؟ ربا. حتى ولو في مجلس واحد، حتى ولو في مجلس واحد. هذه أصناف ستة لا بد فيها من التماثل والتساوي والتقابض، يجري فيها ربا النسيئة أيضا. فلو أنه باع صاعا من البر بصاع من البر لكن تأخيرا وتأجيلا فهو ربا، كذا. أعطاه صاعا من البر وقال: اشتريت من عندك هذا الصاع من البر بصاع وسأعطيك آخر اليوم، الجواب ربا. لا بد من التقابض في مجلس العقد. أعطاه ذهبا بذهب، ذهب على شكل حلي قديم بذهب على شكل حلي جديد، موديل جديد فيه 90 غرام 90 غرام، لكن قال: أنا أعطيك الآن وبعد يومين إن شاء الله أتيك بما تريد. إيش نقول؟ ربا. وهل الربا يجري في هذه الأصناف الستة فقط أم أنه يقاس عليها؟ فيه خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم كما هو مشهور عند أهل الظاهر الذين يمنعون القياس يقولون إن الربا خاص بهذه الأصناف الستة لا يقاس عليها غيرها أيا كان. وعلى هذا كل مطعوم أو مكيل لا يجري فيه الربا إلا ما ذكره الحديث، لأن الحديث كأنه خص هذه الأنواع بذكر أسمائها، فيكون هذا كالتخصيص. والأصل أيضا الحل والإباحة في المعاملات، والأصل أن الله كما قال وأحل الله البيع وحرم الربا، بل إن بعض العلماء ممن يرى بالقياس نهى عن القياس هنا، أو أقول لا أقول نهى عن القياس ولكن لم يرى بالقياس فيه، كأبي الوفاء رحمه الله ابن عقيل من الحنابلة يقول إنه لا يجري الربا إلا في هذه الستة فقط، لا يجري الربا في غيرها. والسبب الذي منع القياس لأجله اضطراب العلماء واختلافهم في تعيين العلة، لأن العلماء اختلفوا في العلة التي من أجلها يجري الربا في هذه الأصناف الستة، فمنهم من قال الوزن وجعلوا الربا في كل موزو حتى في الحديد، فلو أنك بعت حديدا أو رصاصا أو نحاسا أو أي شيء إذا بعته موزونا إيش نقول؟ يجري فيه الربا، لا بد من التماثل والتقابض. ومنهم من قال الكيل إذا بعته مكيلا يعني مقدرا بالحجم بالصاع وما أشبه ذلك من هذه المعايير فيه ربا. ومن العلماء من قال بل كل مطعوم، كل مطعوم، كل شيء مطعوم يجري فيه الربا حتى ولو بيع ها بلا كيل ولا وزن، وعلى هذا لا تبدل خبزة بخبزتين، ها هذه تباع بالعد بالعدد صحيح. طيب ومن العلماء من قال إنه يطعم يعني يؤكل ويكال أو يوزن فيه الربا، فيه الربا. فإذا كان إسمنتا يباع بالكيلو يجري فيه الربا؟ لا، لأنه ليس بمطعوم، ليس بمطعوم. وإذا كان مثلا جصا أو إشنانا أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تباع ولا تؤكل كيلا إيش نقول؟ لا يجري فيها الربا. ومن العلماء من خص المطعوم بالمقتات، قال لا بد أن يكون مكيلا مقوتا، يعني أن يكون من قوت البلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقوات الناس في هذا الحديث، حتى الملح كما علل شيخ الإسلام تيمية قال لأنه يصلح به الطعام، قال لأنه إيش يصلح به الطعام فيكون تابعا، فنقول الطعام يصلح به وبالسكر كذلك، لأن كثير من الأطعمة تؤكل بإيش؟ بالسكر، ليس كل الناس يعيشون على المالح، في من الناس من يعيش على أي شيء، على أي شيء، على الحلو. ولذلك القول الصواب كما رجحنا في كتاب البيوع أن الربا يجري فيما هو مكيل أو موزون مطعوما، فكل شيء يؤكل ويباع كيلا أو وزنا ففيه الربا، رجحنا هذا أم لا؟ حتى وإن كان من السوائل كالزيوت والعصير حتى الماء على القول الراجح، ولما رجحنا؟ رجحنا. طيب كذلك نقول إن هناك ربا وهو ما يسمى بربا الوسيلة في ربا النسيئة، وهو ربا الفضل، لأن تحريمه من باب إيش؟ تحريم الوسائل. فربا الفضل يجري فيما لو باع جنسا بجنسه مع التفاضل، إيش نقول؟ هذا فيه ربا، فيه ربا. مثاله لا من جنس واحد، إذا باع صاعا من البر بصاعين ها ربا، هذا ربا إيش؟ ربا فضل. ربا النسيئة الآن، ربا النسيئة بأن يكون تأجيل ولو بلا تفاضل، فمثلا لو أنه اشترى أو باع صاعا من البر بصاعين من التمر، يجوز ولا ما يجوز؟ صاعا من البر من القمح بصاعين من التمر يجوز، لكن بشرط أن يقع التقابض في مجلس واحد، فلو تأخر فهو ربا، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، حط بالك. طيب لو أنه اشترى ذهبا بفلوس دراهم كما يفعل الناس اليوم، اشتراه بالتقسيط، أو أخذ ذهبا وقال آخر الشهر آتيك بالراتب أو بصك شيك، ما هو الحكم؟ هذا ربا بالإجماع، هذا ربا بإجماع العلماء. أي نوع الربا؟ ربا نسيب، لأن الواجب أن يسلمه في الحين فيقبضه ثم يأخذ ذهبه. وقوله أكل الربا ذكر الأكل هنا، مع أنه قد ينتفع بالربا أكثر من انتفاع أكثر من مجرد الأكل، لكن العلماء يعبرون عن مثل هذا بأنه ذكر لأعم وجوه الانتفاع، ذكر لأعم وجوه الانتفاع. إذن لو أنه أخذ دراهم من الربا فاشترى بها ثيابا، الحكم محرم. ولو أنه أخذ دراهم ربا واشترى بها مسكنا فكذلك، اشترى بها سيارة كذلك نفس الحكم. إذن لماذا ذكر الأكل فقط؟ نقول لأنه من باب ذكر أعم وجوه الانتفاع. ولذلك جاء في ذم أهل الكتاب ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. كيف؟ أي وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، أكل الربا. فهو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. ويكفي أن درهما واحد كما جاء في بعض الأحاديث المصححة يعدل 36 زنية أقلها بأمه. ومن ذلك ما تدفعه البنوك بما يسمى فوائد بنكية، فإن المجامع الفقهية المعاصرة أجمعت على تحريمها وأنه ربا صريح. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الربا خمسة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم. إذن أكل الربا من السبع الموبقات، وهو من صفات من؟ من صفات اليهود، لأنهم كانوا يأكلون الربا ويتعاملون به، وهو حرب على الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واسمع ماذا أخبر الله تعالى عن آكل الربا يوم القيامة مما ترتعد له الفرائص: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه إبطال التحليل قال: تتبعت آيات الكتاب والأحاديث فلم أجد عذابا أشد أعده الله في نار جهنم بعد المشرك والكافر من آكل الربا، فأشد عذاب في النار لمن؟ لآكل الربا، أشد عذاب، نسأل الله السلام والعافية، أشد من الزنا، أشد من الزنا، الربا أشد من الزنا وأعظم عند الله من شرب الخمور، لأنه أكل لمال الناس بالباطل بأبشع الوجوه، فهو أبشع من السرقة، الربا أبشع من السرقة. ولذلك السرقة ما جاء فيها الوعيد مثل ما جاء في الربا، والناس استهانوا به اليوم، نعم، وصاروا يتتبعون كل من يفتي لهم فتاوى ترخص لهم تعامل بالربا أخذا أو عطاء أو بيعا أو شراء. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه، فإثمه على من أفتى. ويكفي فيه أن الفطر السليمة تستفحشه وتستعظمه. حتى الذي يأتي يقول إني سمعت الشيخ الفلاني مثلا قد أفتى بالجواز مثلا شراء الدور بالقروض البنكية أو السيارات، نقول ليش تسأل؟ الذي يكون متأكدا من فتوى يفتاها لا يعيد السؤال. أنت الآن تذهب فتسأل بعض أهل العلم، تقول يا شيخ بارك الله فيكم كذا وكذا، ماذا تقولون في هذه المسألة؟ أي باب من أبواب العلم فيفتيك. القول الحق في الأصل تستريح له النفوس، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عن هذا في النووية، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه أو يطلع عليه الناس، صحيح أم لا؟ النواس بن سمعان، حديث النواس. إذن المسألة حتى فطرة تدل على أي شيء؟ لأن الذي يأتي يسأل يقول والله سألنا والله اتصلنا، طيب ليش تسأل؟ إذن أنت نفسك لم تسترح لذاك القول. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنه إذا استفتى المستفتي، يعني إذا سأل المستفتي عن حكم شرعي ولم تطمئن نفسه إليه فلا يجوز له أن يعمل به. ونقل في هذه المسألة الإجماع، كل إنسان يسأل سؤال في الشريعة ثم يجاب عنه ونفسه لا تستريح فلا يجوز له أن يعمل بمقتضى هذا السؤال. ليش؟ لماذا؟ أجيبوا، لأنه يظهر أنه ليس بالحق. لكن بعض الناس يريد أن يتثبت، قل نعم احنا سمعنا لكن نريد أن نصل إلى الصواب. لكن الأغلب أقول، ولا أكون مجازفا إذا قلت ذلك، الأغلب أنهم إذا جاءوا يسألون وجاء الواحد منهم يسأل، هذا يدل على عدم استراحة نفسه لهذا الجواب ولهذه الفتوى. نقول الحمد لله، ها أنت قد شهدت على نفسك. شهد على نفسه أم لا؟ شهد على نفسه. فما عليك أخي الكريم إلا أن تؤثر الآخر على الدنيا، وأن تقدم مرضات الله عز وجل على مصالحك الشخصية، لأنك ينبغي أن توقن أن الشيء الذي نهاك الله عنه فإن الخير كل الخير في تركه. إي والله، كل ما نهانا الله عنه فإن الخير في تركه. من هو الذي هو أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا ووالداتنا بأنفسنا؟ من؟ خالقنا ومولانا تبارك وتعالى. نظر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة والصحابة يجمعون السبي والغنائم، فرأى امرأة تبحث عن ولد لها، فلما وجدته ألزقته وضمته، فقال أترون هذه تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول، كيف الأم تلقي ولدها في النار؟ قال فإن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، فلا إله إلا الله. الإنسان إذا وقف مع هذا الحديث يتأمل أن جميع ما أمرنا الله به أو نهانا عنه فإن السعادة في دنيانا وأخرانا في امتثال تلك الأوامر واجتناب تلك النواهي والزواجر. وبهذا تسلم تستريح، تقول ما دام أن الله نهاني لا خير فيه، ما دام أن الله نهاني عن هذا لا خير فيه. لكن شياطين الإنس مع شيطان الجن يزينون للناس وأكل الربا، طيب إيش بعدها؟ وأكل مال اليتيم، هذه من السبع الموبقات أيضا، هي كل في الحقيقة كل موبقة تحتاج إلى محاضرة كاملة. أكل مال اليتيم، المراد بأكل مال اليتيم يعني ظلما وليس مطلقا، لأن هذا قيدته الآية وخصته الآية بما لو كان ظلما، والقرآن قد يخص السنة وهو قليل لكن موجود. ومن هو اليتيم؟ اليتيم في الناس من مات أبوه دون سن البلوغ، فإذا فقد الإنسان أباه وهو لم يبلغ فهذا يتيم. واليتم في اللغة العربية الانفراد، يقال درة يتيمة يعني فريدة. ولذلك من ماتت أمه حتى ولو لم يبلغ، حتى ولو كان صغيرا، لا يسمى يتيما لا لغة ولا شرعا، لأنه غير منفرد. من الذي معه الآن؟ أبوه هو الذي يعمل لأجله، هو الذي يكسب لأجله. أما إذا مات أبوه وهو لم يبلغ فإنه يسمى يتيما. أما في الحيوانات كما قال ابن منظور فإن اليتيم فيها من ماتت أمه، فمن هو اليتيم؟ الذي مات أبوه إيش؟ دون سن البلوغ، هذا يسمى يتيم، ماله عظيم محترم، وقد شنع الله سبحانه وتعالى وعظم ماله لأجل ما أصيب به هذا الولد أو هذه البنت من فقد الأب الذي يحميه ويعمل لأجله ويحوطه برعايته، ولأجل ما لحق هذا الولد من انكسار في القلب وإحساس بنوع من القهر. فلذلك راعت الشريعة الإسلامية حاله، حتى أن الفي وهو المال الذي يكتسبه المسلمون من الكفار بغير قتال يصرف شيء منه إلى من؟ إلى اليتيم. قال تعالى واعلموا أنما حتى الغنائم كذلك، واعلموا أن الفيء والغنيمة نفس الشيء، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. أما الغنيمة الفرق بينها وبين الفيء أن الغنيمة تؤخذ بقتال والفيء يؤخذ بغير قتال. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هذا الخمس يعني من الفيء كله. وش بعدها؟ واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم، نعم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فله من الخمس كم؟ خمس الخمس يعني واحد من خمس، واحد من خمس وعشرين، واحد من خمس وعشرين. وفي الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، فله حق في الغنيمة وله حق فيش في الفيء. ماله محترم. وذكر الأكل هنا كما قلنا في الربا أن هذا من باب ذكر أعم وجوه أو أوجه الانتفاع، فلا يجوز أكل ماله إلا بحق. قال عز وجل ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ولما نزلت الآية التي تهدد من يأكل أموال اليتامى ظلما، كان كل صحابي عنده في بيته يتيم تولى كفالته فرق ماله عن ماله وطعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، حتى لربما جلس اليتيم يأكل ويترك بقية الطعام حتى يخرب ولا يمس من شدة خوف الصحابة من مال اليتيم، لأن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فنزل قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وقال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فلا يمس مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فلا يمس لا بالتي هي أسوأ ولا بالتي هي سواء. وعلى هذا لو أن ولي اليتيم قال إني سآخذ مال الأيتام حتى أتاجر فيه لينمو ويزيد، ما هو الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه يخشى أن تكسد التجارة ويذهب ماله. لو جاء إنسان وقال أقرضني هذا المال، هل يجوز له أن يقرضه وهو مال أيتام؟ لا يجوز. طيب لو جاء إنسان، وهذا يحدث خاصة مع إذا مات الأب بمجرد موت الأب يذهب أهل أو أولياء اليتيم يأتون بقراء يقرؤون على أبي هذا اليتيم، على والده لمدبة كذا كذا أو الطلبة، سميهم ما شئت، ويؤتى بهم لقراءة القرآن، ثم يؤخذ من مالهم ليدفع هذا المال لهؤلاء ليأكلوه سحتا ونارا في بطونهم، لأنه أكل المال بغير حق، وهذا كثير، فالمسألة عظيمة. طيب، وإتلاف مال اليتيم بالحرق كأكله، بل هو أشنع. إذن أكل مال اليتيم سواء كان ذلك أكلا أم لبسا أو مسكنا أو أي شيء، لو أنه غصب دارهم مثلا إيش نقول؟ نفس الشيء، هذا من باب أكل مال اليتيم بغير حق. لو أنه مثلا استولى على سيارة أبيهم التي هي حق لهم، إيش نقول؟ هذا أيضا من باب أكل مال اليتيم بغير حق. نعم يا عدنا. ما هو الحكم؟ يقول إذا خشي أن تأكله الزكاة. لا تأكله الزكاة، الزكاة عندها حد تنتهي إليه، ولا يجوز أن يفر الإنسان من الواجب، ولذلك فإن الزكاة تجب في مال اليتيم، ويخراج الزكاة من مال اليتيم قرب له بالتي هي أحسن، لأن الزكاة تحفظ ماله وتحفظ صاحبه، فهي تحفظ اليتيم وتزكي نفسه من جميع الأخلاق السيئة كالبخل والشح وما أشبه ذلك، وكذلك تحفظ هذا المال وتبارك فيه وتنميه. طيب، لو أن مال الأيتام محرم، مثل لو كان أموالهم خمر، مات أبوه وكان عنده خمارة، نسأل الله السلامة والعافية، ماذا نصنع؟ والله واضح السؤال. هذا إنسان يتيم، مات أبوه وترك له الخمارة خمر، ماذا يصنع؟ أيباع الخمر ويبقى ثمنه وقيمته فينتفع بها اليتيم، أم أنه يخلل ينقلب خلا، أم يراق؟ أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان وليا لأيتام، وقد مات أبوهم وترك خمرا، ثم بعد أن مات حرمت الخمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها، قال لا لا لا لا تنقلب خلا، يعني لا يجوز أن يخللها المسلم. إذن ماذا صنع؟ أراقها كلها. فإذا قال أموال كثيرة، القارورة بكذا وكذا، هذه كلها تراق، نقول تراق والله تعالى يعوضه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب، لو أنه مات الأب وترك مقهى قهوة، وش فيها عدم بتعرف؟ شيشة والعاب ورق وآلات له، نسأل الله السلام والعافية، وشطرنج وأشياء، إيش نقول؟ ابن عباس رضي الله عنهما قيل إنه ولي مال أيتام، فكان من جملة مالهم شطرنج فأحرقه، وعلى هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. إذن نقول إذا كان المال محرما، ننظر إلى حرمته، أهي من أجل حق الله أم من أجل إيش؟ حق الآدمي. فإن كان من أجل حق الآدمي نرد هذا المال على أصحابه. فمثلا لو هؤلاء الأيتام ورثوا مالا مغصوبا عن أبيهم، وأبوهم كان عفريت يغصب المال ويزور ويضم الأراضي ويستولي على الدور وعلى الأموال، إيش نقول؟ لا نقول إنه مال محترم، لا بد من ردها على من؟ على أصحابها، لأننا لا يجوز أن نقرهم على هذا، إذ أنهم سيتغذون بش بالمحرم. وأما إذا كان التحريم لأجل حق الله فإننا نتلف هذا المال ونتخلص منه ولا نبقيه في ذممهم، وهذا كله من باب قرب مال اليتيم بالتي هي أحسن. ولهذا هذه المسألة لها زيادة، لكل حال لكن نقتصر على هذا، أكل مال اليتيم والتولي، وقرن بأكل الربا لأنه لأن القاسمة واحد مشترك، وهو أكل للمال بغير حق بالباطل. والتولي يوم الزحف، التولي بمعنى الإعراب والانصراف، والمراد بيوم الزحف هذه كبيرة من كبائر الذنوب أيضا، بل مهلكة من المهلكات. يوم الزحف يعني يوم التقاء الجيشان والصفان، صف المشركين وصف المؤمنين في ساحات القتال والحرب، فإنه إذا حضر القتال لا يجوز التولي، ومن ولى المشركين بظهره وقتل فإنه متواعد بالنار في الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتم في الشارع ولا في ساحة القتال الثاني، إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، يعني من إيش يستدير بظهره ويفر، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا يسمى بالتولي يوم الزحف، لأن هذا يوجب ماذا إذا تولى؟ يوجب تقوية شوكة الكافرين وإذلال المؤمنين وبلبلة أو إحداث البلبلة والاضطراب في صفوفهم، وربما بتوليه يفتح ثغرة للكفار لينقضوا على أهل الإسلام. والواجب الصمود والاستبسال وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن استثني من ذلك حالتان: الحالة الأولى التحرف والتحيز. التحرف ما هو؟ إلا متحرفا لقتال، بمعنى أنه مثلا إذا فر من هذا المكان ليضرب من مكان آخر، رأى أن هذا المكان لا يناسب، نعم، فإذا فر من هذا المكان إلى مكان آخر ليواصل قتاله لكنه ضرب في ظهره، هذا لا يدخل في الوعيد. لماذا؟ لأن الله قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني مثلا تحيز إلى فئة من إخوانه من أجل أن ينضم إليها لضرورة منادية، فهنا إذا تحيز وغير المكان بنية أنه يلتحق بفئة أخرى أو كتيبة أخرى، هذا يجوز ولا بأس. فإذا مات لا يدخل في الوعيد، في الوعيد للآية: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. طيب، فلو قال قائل: لو أن العدو هجم بالطائرات عظيمة لا تقاوم وليس للمسلمين صواريخ مضادة لتلك الطائرات أو الطائرات، وليست لهم قوة، وهم يعلمون أنهم لو بقوا في هذا المكان لأبيدوا عن بكرة أبيهم، فهل يجوز حينئذ أن يلجأوا إلى ملاجئ؟ نقول: نعم، بل هو الواجب عليهم، لأن هذا لا ليس من التولي، ليس إيش من التولي، بل هو من باب التخفي من أن لا يلحق الضرر والهلاك. ولذلك الله تعالى نهانا عن التولي يوم الزحف، لكن ما قال: قابلوا كل ما ترمون به من سهام وما أشبه ذلك بصدوركم، ما قال قل هكذا، فهمت؟ يعني الإنسان يتقي ويلبس الدروع وما أشبه ذلك، فهذا يكون من هذا الحكم، فهذا ليس من التولي. فلو أن هجوما للطائرات مثلا أو غارات جوية وهرب المسلمون مثلا في ملاجئ أو مغارات أو ما أشبه ذلك أو دهاليز، كل هذا لا يعد من التولي يوم الزحف حتى ولو ماتوا، لأن هذا لا بد منه، هذا يسمى بالتولي بالتولي يوم الزحف. والزحف ما هو الزحف؟ الزحف نوع من أنواع المشي. الزحف الأصل يكون للذي يمشي على بطنه، قال تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه. الزواحف، قل زواحف كالأفعى مثلا، أفعى تقول أفعى تزحف، فأطلق عليه هذا الوصف لأن الجيشان إذا التقيا لأن الجيشين إذا التقيا فإنه كل جيش يتحرك رويدا رويدا يزحف كأنه يمشي إيش على البطون لأن كل واحد يأخذ الحذر من الآخر والتولي يوم الزحف إيش بقي وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا هو الموبق أو هذه الموبقة السابعة القذف هو الرمي بشدة والمراد بالقذف هنا القذف المعنوي ليس القذف الحسي بالحجارة والمحصنات جمع محصنة وهن من قيل هن الحرائر وقيل هن العفيفات والصحيح الأول أن المحصنات هن الحرائر جمع حرة فعندنا محصنات وعندنا إماء وهي الأمة جمع أمة الغافلات يعني اللاتي هن بعيدات عن الوقوع في الفاحشة وأن الزنا لا يخطر على بالهن مطلقا المؤمنات خرج به الكافرات فإذا قال رجل لامرأة حرة عفيفة مؤمنة يا زانية فقد أوقع نفسه في مهلكة وقد أتى بكبيرة بل نعم بكبيرة من كبائر الذنوب دليل وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا حط بالك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم لا لا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الآية في سورة النور وجاء في بعض كتب السنة وأظنه في سنن ابن أبي حاتم أو عند ابن أبي حاتم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمي المؤمنة المحصنة الغافلة يهدم عبادة سنة يهدم عبادة سنة وهذا يحدث كما قال لي بعض الناس حتى بين ربما بين زوج وزوجته يرميها بهذه الكلمة نسأل الله السلامة والعافية يرميها بالزنا وهذا شنيع لأن الأصل في المؤمنة إيش العفة ولذلك حكم سبحانه على من رمى المؤمنات الغافلات المحصنات الغافلات بأنه فاسق ونهى أن تقبل له شهادة قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ويرى كثير من العلماء أنه حتى ولو تاب لا تقبل له شهادة ومنهم من قال حتى ولو إنه إذا تاب تقبل شهادته في العقود أو ما أشبه ذلك والصحيح أن المسألة عائدة إلى رأي الإمام وإنما ذكر المحصنات هنا لأن المحصنة أي الحرة أبعد عن الوقوع فيش في الفاحشة من من الأمة الجارية ماذا قالت هند بنت عتبة قالت أو تزني الحرة يا رسول الله لا إله إلا أو تزني إيش الحرة يا رسول الله فالزنا كان شنيعا حتى في الجاهلية أما قول جعفر رضي الله عنه إنهم كانوا أهل فواحش لا يعنون بذلك الفاحشة الموجودة اليوم في العالم المتحضر المتنور لا لا يعنون شيء آخر وهو إيش الزنا بالإماء الزنا بالإماء بما يسمونه إيش؟ لا ليس القيام، ليس القيام اللات يضعن رايات على أبوابهن. ها؟ لا لا لا المومسات. ها؟ لا المومسات عندهم اسم آخر. البغايا، البغايا، البغايا جمع بغي، البغايا. ولذلك قال عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ايش معنى فتياتكم؟ يعني جارياتكم إمائكم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. نعم. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، نقف على هذا إن شاء الله. ها. القذف يكون بأن يصرح يعني أمامها أم قد يكون بالغيبة؟ القذف يكون إما تصريحا وإما تعريضا أمام جماعة. أي نفس الشيء، نفس الشيء طبعا. إذا قال إن فلانة زانية فهو قذف، وسواء كان ذلك تعريضا أم تصريحا. مثل التعريض، التصريح أن يقول لها إيش؟ قال العلماء إما أن يرميها بالزنا أو باللواط، سواء بالزنا أو باللواط. والتعريض ما هو؟ يعرض، يقول لها مثلا أخته ليست بزانية، يعني إيش؟ أنها إيش؟ زانية. ماذا قال بنو إسرائيل لمريم عليها السلام؟ ها؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وش يريدون؟ رميها هي بالبغاء، فهمتم؟ طيب نقف على هذا الشرح، خذ البلوغ بسرعة بسرعة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق الكلام في هذا الباب من كتاب التوحيد ما جاء في السحر، شرح حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات. تكلمنا عن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، نعم توقفنا على هذه. فهل قوله صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات يراد به الحرائر أم العفيفات؟ قلنا يشمل هذا وهذا، يشمل الحرائر والعفيفات. وأعلم أن لفظ المحصنات في كتاب الله تعالى يأتي على أحد ثلاث معان، فقد يراد بالمحصنات المتزوجات، وقد يراد بالمحصنات الحرائر، وقد يراد بالمحصنات العفيفات. فصار هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى. وهل نحمل هذا اللفظ على المعاني كلها بناء على القاعدة أن المعاني إذا تعددت على وجه لا يضاد بعضها بعضا حملنا اللفظ على تلك المعاني كلها، أم أن هذه المعاني متضادة؟ نقول الظاهر أن المعاني هذه إيش؟ متضادة. فالمتزوجة، هل كل متزوجة عفيفة؟ أجيبوا. وهل كل متزوجة حرة؟ لا. إذن هذه معاني متباينة، وحينئذ ماذا نصنع؟ ماذا يسمى أولا هذا البحث أو هذا العلم من علوم القرآن؟ لا، فهمتم هذا؟ القرآن له علوم، من علومه الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، الأشباه والنظائر. شو تسمى هذه؟ الأشباه والنظائر، يعني أن تأتي كلمة في آية من كتاب الله من سورة ويراد بهذه الكلمة معنى، تتكرر هذه الكلمة في القرآن تكررا كثيرا، وكل موضع تأتي فيه هذه الكلمة تكون الكلمة بمعنى خاص. مثلا السماء، السماء جاء في كتاب الله المراد بها أنها السماء الدنيا التي هي سقف الأرض، كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نعم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقد يراد بالسماء العلو كما قال عز وجل أأمنتم من في السماء، أي من في العلو. وكقوله تعالى أنزل من السماء ماء، ها أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات، كذا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. إذن نقول السماء هل مراد بها العلو أم سقف الدنيا؟ أي العلو، لأن من المعلوم أن الماء لا ينزل من سقف الدنيا. من أين ينزل؟ من السحاب، من العلو. حط بالك، الظلم وضع الشيء في غير موضعه لغة قد يأتي بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما المراد بالظلم هنا؟ الشرك. قد يراد بالظلم التعدي على الغير وأخذ الحق بالسلب أو النهب أو القتل أو ما أشبه ذلك في أي حق من حق من حقوق الغير، أن يتعدى عليه، هذا يسمى ظلم. كما في قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فهل يراد بالظلم هنا الشرك؟ أجيبه لا. قد يراد بالظلم السرقة كما قال عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني من بعد إيش؟ سرقته. وتكرر لفظ الظلم مثلا في كتاب الله سبع مرات في سبع مواضع. إذن هذه ما تسمى بالأشباه والنظائر، يعني تأتي كلمة لكن هي بنفس اللفظ لكن في كل موضع لها معنى. هنا المحصنات كذلك، نقول تكررت الكلمة في القرآن فأتت تارة بمعنى المتزوجات وتارة بمعنى العفيفات وتارة بمعنى الحرائر. أما الأول يا عاطف التي بمعنى المتزوجات كما في قوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع قال عقبها وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. يعني المتزوجة تنكح، هل يتزوج بالمتزوجة؟ لا تنكح المتزوجة. ليش؟ لأنها في ذمة رجل آخر، يجب إيش؟ أن يموت عنها أو تطلق ثم تعتد وتنقضي العدة حتى تحل لرجل آخر. إنسان يتزوج بمتزوجة ما العقد باطل بالإجماع. إذن المراد والمحصنات من النساء أي المتزوجات. وقد يراد بهن الحرائر كما في قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. نعم، وما علمتم في قوله عز وجل في سورة المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فالمحصنات هنا هن الحرائر التي يجوز للمؤمن أن يتزوج بهن من أهل الكتاب نصرانية كانت أم يهودية إذا كانت حرة، لأن الأمة من الكتابيات، هل يجوز الزواج بها؟ يجوز أن يتزوج الإنسان بأمة كتابية؟ لا يجوز، لا يجوز. كما في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ما هو الطول؟ المهر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا شرط. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. إذن الأمة التي جاز أن يتزوج بها الإنسان هي أولا المؤمنة المسلمة بشروط: إذا لم يجد طول الحرة، إذا خشي العنت، نعم، إذا لم يجد ما يتسرى به، إذا لم يجد أمة يتسرى بها يشتريها بماله، نعم، هذه شروط تجوز للإنسان أن يتزوج بأمة. لأن الإنسان إذا تزوج بأمة فقد دخل بعقد إيش؟ أدنى أم أعلى؟ دخل بعقد أدنى على ما يمكن أن يدخل به بعقد أعلى، وهو أن ينكحها بملك اليمين. فالنكاح بملك اليمين هل فيه مهر؟ ليس فيه مهر، ليس فيه مهر، حط بالك. إذن نقول هو لا يجوز له أن يتزوج بأمة كتابية، لا بد أن تكون إيش؟ حرة. أما الأمة الكتابية فلا يجوز، لقوله تعالى: ها، مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ما السبب؟ السبب أنه إذا تزوج بأمة مؤمنة فإن أولاده يكونون إيش؟ أرقاء. قال أحمد: من تزوج أمة فقد رق نصفه. هكذا حكم الإسلام، واضح؟ إذن نقول بالنسبة لقوله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المراد بالمحصنات من؟ الحرائر، جمع حرة. طيب إيش بقي لنا؟ العفيفات. العفيفات كما في قوله تعالى هنا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات ما الذي رجحناه؟ قلنا الحرائر أم العفيفات؟ يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا، يشمل الحرة ويشمل الأمة، وإن كان كثير من العلماء يرجح أنهن إيش؟ الحرائر. لكن في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. المحصنات، العفيفات، العفيفات أو الحرائر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب لو كنا إماء فهل الحكم سواء؟ نقول محرم، لكن هل الحد ثابت في قذف المحصنة المتزوجة كما لو قذف أمة جارية؟ لا، يختلف. ثانيا الغافلات، ما معنى الغافلات؟ ما شرحنا هذا. الغافلات البعيدات عن الزنا، اللاتي لا يخطرن على بالهن الزنا والوقوع في الفاحشة. المؤمنات خرج به الكافرات، فهل يجوز أن يرمي إنسان كافرة بالزنا؟ نقول: هل الرمي بالزنا تكليف شرعي؟ ها؟ لا. لكن لو كانت الكتابية، لو كانت الكافرة هذه ذمية أو معاهدة أو مستأمنة، هل يجوز أن ترمى؟ ها؟ نقول: هؤلاء محترمون في دمائهم وأعراضهم وأموالهم. وقوله: وقذف المحصنات المؤمنات. طيب القذف ذكر الوعيد فيه في حق من قذف النساء، فهل من قذفت رجلا أو قذف رجلا بالزنا له نفس الحكم؟ مثل أن يقول رجل لرجل: يا زاني، أو يا من تعمل عمل قوم لوط. هل الحكم سواء؟ الجمهور على أنه سواء، وإنما ذكر النساء في هذه الآيات من باب التغليب، أنه أغلب، لأن الأغلب أن المرأة هي التي ترمى بيش؟ ترمى بالزنا. والحد الذي جاء في القذف ما هو؟